بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس، الدرس الأول من دروس التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد السابع من شهر ذي القعدة من عام 1433 للهجرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس، وأن يسددنا فيه في ما نقول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وبداية أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز إمام هذا المسجد على يعني دعوته وإخوة الزملاء في المسجد لإقامة هذا الدرس في هذا الجامع المبارك، وأرجو إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنهم في تقديم ما يفيدنا جميعا بإذن الله تعالى. وقد يعني اخترت تفسير البيضاوي عمدا لأسباب. أولا، تفسير البيضاوي من أشهر التفاسير، أو هو أشهر التفاسير على الإطلاق التي عني بها العلماء شرحا وتحشية وتنقيحا واختصارا وتقريرا ومخطوطات. أكثر التفاسير من حيث المخطوطات هو تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نذكر سبب ذلك في أثناء هذا الدرس. وقد انقطعت الدروس التي تعنى بالتفسير البيضاوي من فترة طويلة ومدة طويلة، لأن أكثر العلماء الذين اعتنوا بتفسير البيضاوي كانوا من علماء المشرق الإسلامي، ولا سيما بلاد فارس والعراق وبلاد الشام ومصر في مرحلة من المراحل، ثم المغرب الأقصى وبلاد الهند. فانتشر في المشرق والمغرب وعني به العلماء في دروسهم وفي شروحهم. ولذلك أسباب لعلنا إن شاء الله أن نذكرها. فرأيت أن إعادة تفسير البيضاوي إلى حلقات الدرس واجب علمي ينبغي أن يقوم به أحدنا ويعيده إلى محاضرات الطلاب العلم، حتى يعودوا إلى عبارات المفسرين المتينة المحررة المركزة، ويتعرفوا على أسلوب التفسير المختصر المركز الذي كان الإمام البيضاوي رائدا فيه، وجاء بعده بعض العلماء كالجلال المحلي في كتابه تفسير الجلالين الذي أكمله السيوطي. ولكن يبقى لتفسير البيضاوي ميزاته وتفرد في هذا الجانب. وقبل أن يعني أبدأ في ذلك، سوف أقسم هذه المحاضرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، سأتحدث عن مقدمة في أهمية العناية بالتفسير عموما وبعض النقاط المهمة التي أرى عدم إغفالها. ثم النقطة الثانية، أعرفكم فيه بالمفسر عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي الشافعي رحمه الله. ثم المحور الثالث، سوف أعرفكم فيه بالتفسير البيضاوي ومنهج التفسير الذي سار عليه الإمام البيضاوي. ثم أختم إن بقي لدينا وقت في هذا الدرس بقراءة مقدمة التفسير إن شاء الله والتعليق عليه. فأقول بالله التوفيق إن من أهم الواجبات على طلاب العلم، كما ذكر ذلك عدد كبير من العلماء، هو تقريب العلوم إلى الناس، وكل في تخصصه. المتخصص في علم العقيدة يساهم في تقريب علم العقيدة وتبسيطه وشرحه للناس، والمزج في ذلك بين إفادة طلاب العلم وإفادة جمهور المثقفين الذين يرغبون في التعرف على هذه العلوم الشرعية. وخاصة أن العلوم الشرعية لها خصوصية أنها تعني جميع المسلمين، كل مأمور بالتفقه في الدين، في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير. ويبقى للتفسير ميزة أنه يعني كل مسلم، وكل من يستمع إلى القرآن الكريم ينبغي عليه أن يعرف معاني القرآن التي يستمع إليها. ثم يتفاوت الناس في هذه المعرفة، منهم من يعرف المعاني ويكتفي بذلك، ومنهم من يريد أن يعرف المعاني ويعرف ما وراء المعاني من طرق الوصول إليها وطرق الاستنباط وأصول التفسير وقواعد التفسير التي ينبغي أن يستحضرها دائما من يقرأ في كتب التفسير أو من يسمع التفسير أو من يريد أن يؤلف في تفسير القرآن الكريم. وهذه حاجة متجددة. وأذكر مقالة للشيخ محمد النجار رحمه الله قد كتبها قبل 80 سنة تقريبا أو 90 سنة، وذكر إن من أوجب الواجبات على طلاب العلم تقريب تفسير القرآن الكريم بالذات للناس تأليفا وتدريسا، فلا بد من تجدد التأليف في التفسير بحسب لغة الناس وقدرة الناس على الفهم. فعلى سبيل المثال تفسير الإمام البيضاوي الذي بين يدينا في هذه الدروس هو تفسير مختصر مركز جمع فيه البيضاوي اللغة مع البلاغة مع الأصلين مع أسباب النزول وغيرها، وحاول أن يسبك كل هذه العلوم في عبارة مركزة قد لا يستطيع أن يفك معناها كل أحد. وفعل مثل ذلك جلال الدين السيوطي والمحلي في تفسير الجلالين، بل إن تفسير الإمام الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهو يعتبر عمدة المفسرين وشيخ المفسرين رحمه الله تعالى، حيث كان سبق إلى تأليف كتابه، وكل من جاء بعده استفاد منه واستقى منه. توفي سنة 310. الذي يقرأ في تفسير الإمام الطبري اليوم ربما لا يستطيع أن يفهم عبارة الطبري بشكل جيد، وقرأه حتى في مقدمته وفي شرحه لمعنى الحمد، ارجعوا إلى تفسير الطبري في شرحه لمعنى الحمد، وفي عندما أراد الإمام الطبري أن يشرح معنى الألف واللام في الحمد ويقول للقارئ أنها تدل على الاستغراق، اقرأوا عبارته وانظروا في صعوبتها، كيف أنه يريد فقط أن يقول للقارئ الألف واللام للاستغراق، فيطيل بعبارة صعبة وعرة قد لا يفهمها القارئ بسهولة، وهو يريد أن يقول نفس هذا المعنى فقط، يريد أن يقول هذه الألف واللام للاستغراق، وأن الحمد هنا الألف واللام فيها الاستغراق كل أنواع الحمد لله سبحانه وتعالى. ولذلك تتجدد الحاجة إلى تصنيفات في التفسير تقرب للناس هذه المعاني. أضف إلى ذلك مسألة أخرى، وهي أن علم التفسير كتب فيه العلماء من عهد ابن عباس إلى اليوم، لا زالت هناك كتب في التفسير تكتب اليوم وتنتظر دخولها إلى المطابع لكي تطبع. وشارك في كتابة في التفسير كثيرون، منهم من هو من أهل التفسير ومن أهل الفن ومن أهل العلم، ومنهم من هو من غيرهم ممن يرى أن في الكتابة في التفسير قربة إلى الله سبحانه وتعالى فيرى المشاركة في هذا العلم. ولذلك تتفاوت كتب التفسير جودة وتحريرا وإتقانا من واحد إلى واحد. الأمر الآخر أن علم التفسير من العلوم الواسعة جدا، ويعتبره الذين صنفوا في أنواع العلوم وفي طرائقها أنه من علوم المقاصد وليس من علوم الآلات. وعلوم المقاصد هي العلوم التي توظف فيها علوم الآلة، ولا تجد مثل علم التفسير علم الفقه في سعتها وحاجتها إلى توظيف علوم الآلة فيها، كما قال الإمام ابن عطية الأندلسي في مقدمة كتابه المحرر الوجيز، يقول: أما بعد فإن علم التفسير لا ينبغ فيه إلا من بث كل العلوم فيه، أو عبارة نحو هذه العبارة، بمعنى أنه لا بد أن يوظف فيه علم العقيدة عند دراسته للأسماء والصفات وما تمر به الآيات، كثيرة في الآيات والصفات، ويحتاج إلى أصول الفقه عند الاستنباط وعند الحديث عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك من المباحث، ويحتاج إلى علم المعجم عندما يبحث في دلالات الألفاظ في القرآن الكريم، وقد كتب فيه العلماء كتب غريب القرآن الكريم وهي كثيرة جدا، وهي المادة الأولية لكتب التفسير، شارك فيها أهل اللغة وشارك فيها غيرهم. ولذلك الإمام الأصمعي رحمه الله كان يتوقع الكلام في التفسير، وهو من أهل اللغة الذين أخذوا اللغة عن الأعراب والرواة. وبالرغم من ذلك كان يحذر حذرا شديدا أن يروي شيئا في غريب القرآن، حتى جاءه يوما رجل وعاتبه في كلامه في تفسير القرآن الكريم، فقال له وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى صنف كتابه مجاز القرآن، وهو من أفضل وأجود كتب غريب القرآن وأقدمها، لكنه كان هو الأول الذي بدأ، فعاتبه الناس: كيف تجرؤ على تفسير القرآن الكريم وتحمل ذلك على لغة العرب؟ يعني كأنك جعلت اللغة العرب أصلا وجعلت القرآن فرعا عنها ثم كتبت كتابك. فاستنكروا عليه ذلك، علما أنهم كلهم قد تبعوه بعد ذلك واعتمدوا عليه، لكن لأنه كان سابقا في تأليفه للكتاب فاستنكروا ذلك. فلما جاءه الأصمعي يعاتبه، بلغه أن الأصمعي يعاتب في كتابه في تأليفه كتاب مجاز القرآن، فذهب إلى الأصمعي وقال له: ما تقول في الخبز يا أصمعي يا أبا سعيد؟ قال: الخبز هو هذا الخبز الذي يأكله الناس. فقال: سبحان الله، تتكلم في القرآن برأيك؟ قال: وكيف؟ قال: لم يقل الله سبحانه وتعالى: وأما أحدهما وأما الآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه؟ فكلمة الخبز وردت في القرآن الكريم، طيب لماذا تتكلم فيها برأيك يا أصمعي؟ قال: إنما هو شيء ظهر لي فقلت به مما أعرفه من كلام العرب. قال أبو عبيدة: وكذلك أنا فعلت في كتابي مجاز القرآن، ما زدت على أن ذكرت ما أعرفه من لغة العرب. ثم بعد ذلك، وهذه قصة طويلة في تاريخ التفسير، كتب في تفسير القرآن الكريم العلماء من أهل السنة ومن الشيعة ومن الأشاعرة ومن الماتريدية ومن كل المذاهب، وكتب فيه الإسماعيلية وكتب فيه القاديانية، بل إن أكثر الانحرافات التي لاحظتها عند الطوائف يتخذون تفسير القرآن الكريم سلما لهذا الانحراف. فيأتي مثلا القادياني الذي جاء بالقاديانية، وهو دين باطل جديد، فسر القرآن الكريم واتخذ من تفسيره سلما لدينه الجديد، وأخذ يحرف آيات القرآن الكريم على وفق معتقده. وفعل مثل ذلك الشيعة، وفعل مثل ذلك المعتزلة. ولذلك ينبغي على القارئ أن يتحرى في قراءته. فنحن نقول فعلا مكتبة التفسير هي من أضخم المكتبات الآن. إذا دخلت أي مكتبة الآن انظر إلى المكتبة المتخصصة في ما يتعلق بالدراسات القرآنية، تجد أن القرآن الكريم هو أضخم كتاب كتبت عن هذه الكتب، كتب في التفسير وكتب في علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي أسباب إلى آخره. لكن ينبغي على طالب العلم أن يكون خبيرا وعارفا بالجيد منها وبما هو غير ذلك. ومن هنا فهنا حاجة ماسة أيها الإخوة لمثل هذا الدرس لإعادة كتب التفسير مثل تفسير البيضاوي بالذات وأمثاله من الكتب المعتمدة التي تصلح مادة دراسية يكون متنها منطلقا للحديث في تفسير القرآن الكريم وفي بيان أصوله وضوابطه وقواعده وفوائد في غريب القرآن وفي إعرابه وفي أسباب نزوله وفي أمثاله وفي قصصه وفي أحكامه وفي كتبه وفي طبع إلى آخره. لكن يكون هذا المتن هو المنطلق في كل ذلك بإذن الله تعالى. هذا هو الذي دفعنا إلى اختيار هذا الكتاب بالذات وإلى إعادته لحلقات العلم بعد أن انقطع، ولا أذكر يعني حسب علمي أنه أقيم درس عام في شرح تفسير البيضاوي هنا في المملكة خصوصا، هناك عناية به وإن كانت قليلة في بعض نواحي العراق في تركيا في على يعني ضعف في ربما في مصر، بعد أن كان هو الغالب على كل المعاهد الدراسية في زمانه. هذه مقدمة أيها الإخوة أردت بها الإشارة إلى أهمية العناية بتفسير القرآن الكريم وعناية طلاب العلم به خصوصا، وأنه لا بد لطالب العلم أن يكون له حظ من تفسير القرآن الكريم ومن فهمه ومن معرفته بكتبه ومناهجه. المسألة أيضا قبل أن أنتقل منها، وهي أن أكثر العلماء الذين صنفوا في التفسير أكثرهم، ولا أقول كل العلماء حتى لا يقول قائل ولكن فلان وفلان قد صنفوا مبكرا، أن جل العلماء الذين صنفوا في تفسير القرآن الكريم لم يصنفوا في التفسير إلا بعد أن بلغوا من العمر مبلغا كبيرا، جاوزوا بعضهم 50 وربما 60 أو 70، لأن علم التفسير يحتاج إلى استكمال الأدوات والعلوم. حتى البيضاوي رحمه الله الذي صنف كتابه هذا، ربما ولست أجزم بهذا أن تفسيره من أواخر الكتب التي صنفها، وصنف قبله كتبا في أصول الفقه وفي العقيدة وفي الفقه وفي اللغة العربية وفي غيرها، ثم ختم بكتابه في التفسير أسرار أو أنوار التنزيل. لماذا؟ لأن علم التفسير كما قلت لكم وكما ذكر هو، سوف نقرأ المقدمة، أنه علم يحتاج من الذي يتحدث فيه أو يؤلف فيه إلى أن يكون متمكنا من العلوم التي يحتاجها المفسر، والعلوم التي يحتاجها المفسر كثيرة، وقد زادت عند السيوطي عن 16 علما ذكرها، وربما ينازع الإمام السيوطي في بعض العلوم التي تشترط في المفسر، كما هي العادة أيضا عندما يشترطون في المجتهد يشترطون فيه شروطا كثيرة صيانة لجناب الاجتهاد وصيانة لجناب التفسير، ولكن لو طبقت هذه الشروط ربما لوجدت أنها لا تنطبق حتى على ابن عباس وهو ترجمان القرآن، أو على كثير من أئمة هذا العلم الذين كتبوا فيه وصنفوا ودرسوا وتصدوا للتدريس. نأتي الآن إلى القاضي البيضاوي. من هو القاضي البيضاوي؟ ومتى صنف هذا التفسير؟ ولماذا يا ترى حظي هذا الكتاب بهذه العناية؟ هذا إذا علمتم أن يعني راجعت كتاب الشامل في المخطوطات والمطبوعات، فوجدت أن الكتب التي دارت حول القاضي البيضاوي حول تفسيره حواشي وشروحات ودراسات وزادت عن 330 مؤلف، وأحصيت له من الحواشي 133 حاشية، وهذه لم تعرف في تاريخ كتب التفسير أبدا. ومن علامات تأثير الكتاب، هذه معلومة مهمة، إذا أردت أن تعرف قيمة كتاب من الكتب انظر إلى تأثير هذا الكتاب في الأوساط العلمية. هل درس هذا الكتاب في المعاهد؟ الجواب نعم، البيضاوي هو أكثر كتب التفسير التي درست. هل كتبت عليه حواشي تعليقات؟ الجواب نعم. هل اعترض عليه أحد؟ نعم. هل مدحه؟ تجد أنه له ضجيج في كتب التراجم وفي كتب التخصص، مما يدل على قيمته العلمية. ومثله في ذلك كتاب الكشاف للزمخشري. ويعني لو أردنا أن يعني نوسع الدائرة لقلنا إن كتاب البيضاوي هو من آثار تفسير الزمخشري، لأن الزمخشري صنف كتابه قبل البيضاوي. الزمخشري توفي رحمه الله سنة 538 هجرية، 538 هجرية. القاضي البيضاوي توفي سنة 685، ولم يذكر أحد ممن ترجم له متى ولد القاضي البيضاوي، لكن وجدت في كتاب كتاب لأحد العلماء اسمه عبد الله بن حبيب، له كتاب اسمه مزايا الأسلاك في تاريخ الأتراك أو عبارة نحوها، قال ومات بتبريز عن 100 سنة، سنة 685، فيكون على هذا التقدير قد ولد سنة 585 هجري، فهو قد جاء ولد بعد وفاة الإمام الزمخشري بما يقارب 40 سنة تقريبا أو 45 سنة. فهذه من علامات الكتاب الناجح أو المؤلف الناجح، هو أن يكون له أثر واضح من الذين يشرحونه ويعلقون عليه ويكتبون الحواشي والتقارير والمختصرات ونحو ذلك. هذه علامة من علامات أنه لقي القبول في أوساط العلماء وأوساط الباحثين. طبعا كتاب البيضاوي لما صنفه رحمه الله سنة كما أقدر والله أعلم أنه صنفه بعد أن استقر في تبريز، وهو مات في تبريز سنة 685 وقد انتقل إليها سنة 650 هجرية، لأن الإمام البيضاوي ولد في مدينة البيضاء وهي ناحية صغيرة من نواحي مدينة شيراز الإيرانية، ونشأ في هذه المدينة الصغيرة وهي مدينة البيضاء، ثم انتقل به والده عمر، لأن اسم البيضاوي رحمه الله اسمه عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن علي البيضاوي، وهو مشهور في كتب التراجم بقاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي. وقاضي القضاة منصب كان يعني ولا زال في بعض الدول الإسلامية، قاضي القضاة أشبه ما يكون ب يعني رئيس المجلس القضاء الأعلى اليوم عندنا هنا أو رئيس يعني القضاة، فتولى هذا المنصب عندما ذهب إلى تبريز في أواخر حياته، ووالده من قبله تولى هذا المنصب وجده تولى هذا المنصب، فهو من أسرة علمية عريقة في العلم وفي الفقه وفي الفتوى، ولذلك تربى في كنف والده بعد أن انتقل من مدينة البيضاء الصغيرة إلى حاضرة تلك الناحية، وهي تقع في جنوب شرق إيران اليوم، مدينة شيراز تقع في جنوب شرق إيران، مدينة حاضرة من حواضر العلم، منها الإمام الشيرازي صاحب كتاب اللمع في أصول الفقه، وقد نسب إليها إلى مدينة البيضاء عدد من العلماء الفقهاء والمحدثين سبقوا الإمام البيضاوي مثل أبي بكر البيضاوي، وقد وجدت أن بعض المترجمين يخلط بين أبي بكر البيضاوي وبين ناصر الدين البيضاوي صاحب التفسير. فلما ولد الإمام البيضاوي في هذه المرحلة كانت مرحلة مليئة بالاضطرابات، اجتاح التتار مدينة شيراز والبيضاء وما حولها ومدن فارس عدة مرات، وكانت يعني مرحلة من المراحل العصيبة في تاريخ الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، سنة 585 و90 و600 610 و20، يعني في الوقت الذي كان فيه الإمام البيضاوي في شبابه كانت فتنة التتار في أوجها، حتى قضي عليهم في معركة عين جالوت كما هو معروف سنة 658 هجرية. وسنة 658 هجرية تلاحظون أصبح الإمام البيضاوي كهلا في هذه المرحلة، فعاصر تلك الأحداث الصعبة، ولذلك يرجع بعض الباحثين عدم تحديد سنة ولادة البيضاوي إلى هذه الاضطرابات التي كانت في ذلك الوقت من آثار غزو التتار المتكرر لبلاد العالم الإسلامي. فلما انتقل إلى مدينة شيراز بدأ يطلب العلم على مشايخها، فبعد أن كان طلب العلم على والده في الفقه ابتداء، ولذلك ذكر في كتابه له كتاب مشهور حققه الدكتور علي القرهداغي اسمه الغاية القصوى، نعم الغاية القصوى في دراية الفتوى، هذا كتاب قيم من كتب البيضاوي كتاب في الفقه، فذكر في مقدمته أنه أخذ الفقه على والده، وذكر إسناده الذي أخذ به هذه الكتب التي كانت مصادر له في كتابه الغاية القصوى. وبالمناسبة الإمام البيضاوي من العلماء الذين رزقوا حظا في التصنيف، لأن هناك كتب كثيرة موجودة ترى مخطوطة، ولكن ليست لم تجد حظا عند العلماء ولذلك فقدت نسخها، بل هناك مصنفات يذكرها المترجمون وعدد مجلداتها كبير، ولكن لم تحظى بالعناية ولم ينسخها النساخ ولذلك فقدت. الإمام البيضاوي من هذا النوع الذي رزق حظا في تصنيف المصنفات، ولذلك لقيت عناية من العلماء فصنف كتابه في التفسير، ولقي عناية كبيرة جدا، وصنف كتابا مشهورا جدا في أصول الفقه اسمه المنهاج في أصول الفقه. كتاب المنهاج في أصول الفقه يكاد يكون من أشهر كتب أصول الفقه، وعليه حواشي كثيرة، وعليه شرح للسبكي الإبهاج، شرح المنهاج لتاج الدين السبكي وغيره، والإسنوي له عليه أيضا حاشية مشهورة تنقيح الفصول على منهاج الأصول، وهو من أكثر كتب الأصول مخطوطات كتاب المنهاج، والذي صنفه هو الإمام ناصر الدين البيضاوي أيضا. فكتبه محررة يعتني فيها بالعبارة ويعتني فيها بلغته ويدقق فيها، ولذلك يعتني بها العلماء شرحا وتقريرا وحواشيا بعده. لما يعني بلغ الإمام البيضاوي رحمه الله يعني سنا تصدى فيها للتأليف والتدريس، ووالده ما زال على قيد الحياة في مدينة شيراز، أخذ عن علمائها وتفقه بهم، ثم لما انتقل بعد ذلك إلى تبريز بعد سنة 650 هجرية، على افتراض أنه قد ولد سنة 585 كما قلنا، أو دعونا نقول 590 أو بالكثير 600، فيكون قد انتقل وعمره فوق 50 إلى مدينة تبريز، وبقي فيها حتى توفي سنة 685. ويذكرون قصة طريفة لدخوله مدينة تبريز، ولم يكن معروفا، لم يكن أحد يعرفه، وكان قد بلغ من العلم وكتب عدة مصنفات، إلا أنه لم يكتب التفسير بعد. فدخل على حلقة من حلق العلم في تبريز، وكانت حلقة مشهودة وفيها يعني كبار طلبة العلم، فإذا بالشيخ يسأل سؤالا يقول: الذي يستطيع أن يجيب على هذا السؤال سأعطيه كذا وكذا. فلم يستطع أحد أن يرفع يده، وكان البيضاوي في طرف الحلقة، فقال: الذي يستطيع أن يعيد لي سؤالي فقط. كان السؤال يبدو أن السؤال صعب، ما في علم الكلام أو نحو ذلك. الذي يريد يستطيع أن يعيد السؤال الذي طرحته سأعطيه الجائزة. فقال الإمام البيضاوي، أراد أن يتكلم ولم يكن أحد يعرفه طبعا، قال له الشيخ: قبل أن تجيب على السؤال أعد السؤال. قال: هل تريد أن أعيده لك بلفظه أم بمعناه؟ فشعر أن في التحدي، فقال: أعده بلفظه. فأعاده البيضاوي بلفظه، وبين ما فيه من دقائق المعاني، وبين للشيخ خللا في السؤال. فيعني طبعا لا شك أنه حاز على إعجاب الشيخ والحضور، لكنه لم يترك الأمر ينتهي عند هذا الحد، بل قال للشيخ: أنا سأسألك سؤالا ويعني أتحداك أن تجيب عليه. فسأل سؤالا لم يستطع الشيخ أن يجيب عليه. قالوا، فلما انتشرت طبعا هذه القصة، ودعاه الملك، وكانت تلك ربما يعني لا أقدر، ربما أنهم كانت دولة البويهيين أو بقاياهم، فلما يعني على صيته بسبب هذه الحادثة ولي منصب قاضي القضاء في تبريز في تلك المرحلة، ثم عزل عنها لقصة حدثت له، فتفرغ للتصنيف وألف كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير. فهو صنفه في هذه المرحلة من حياته بعد أن عزل من القضاء، وبعد أن استقر في تبريز وتوفي بها بعد ذلك. كما قلت لكم، هناك يعني اختلاف في وفاة الإمام البيضاوي، منهم من يقول 685، ومنهم من يقول 691، ومنهم من يقول 719، لكن أكثر من ترجم له ذكر أنه توفي سنة 685 مثل الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم، ولذلك يرجح والله أعلم هذا التاريخ أنه توفي سنة 685، وإن كان الاختلاف كما قلت لكم موجودا. تلامذته ليسوا كثيرين وكذلك مشايخه، لكن برزت مواهب الإمام البيضاوي رحمه الله في مؤلفاته، وهذه طبيعة في كل عصر، فتجد هناك من يعتني بالتدريس ولا يصنف، ولذلك تجد أن له شهرة كثيرة في كتب التراجم الإمام العلامة، لكنك لا تجد له كتبا ولا مؤلفات. وبالمقابل تجد أناسا لم يتصدوا للتدريس ولكنهم تصدوا للتأليف والبحث، من أمثال السيوطي رحمه الله وغيره، ولذلك بقيت كتبهم ومؤلفاتهم. وقليل من يجمع بين هذا وبين هذا، مثل الإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي والإمام ابن تيمية رحمه الله، على أنه ضويق كثيرا في تدريسه الإمام ابن تيمية، لكنه درس وتصدى للتدريس في مرحلة كثيرة أو يعني طويلة من عمره، ثم تفرغ للتصنيف. ابن الجوزي جمع بين كثرة التصنيف وبين التدريس والوعظ، وهذه يعني تجدها شخصيات موجودة في كتب التراجم. الإمام البيضاوي هو ممن تفرغ للتصنيف أو أوتي حظا في التصنيف، ولذلك سارت مصنفاته في الناس. له مصنفات ذكرها علماء التراجم، منها كتابه أنوار التنزيل وهو من أشهر مؤلفاته، ولذلك يقولون تفسير البيضاوي، وتجد في ترجمته البيضاوي صاحب التفسير، لأنه قد اشتهر بهذا، مع أنه كما قلت لكم هو آخر المؤلفات التي ألفها. له كتاب اسمه الإيضاح في علوم الدين، له كتاب اسمه تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبغوي في الحديث، وله كتاب تعليق على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه وهو يعني مشهور، شرح التنبيه في أصول الفقه، أو عفوا شرح التنبيه في الفقه، والتنبيه في الفقه كما تعلمون هو من الكتب المشهورة لأبي إسحاق الشيرازي، وهو من علماء شيراز الكبار المشهورين. أيضا له كتاب شرح الكافية في النحو وشرح المحصول في أصول الفقه، نسبه إليه ابن قاضي شهبة وغيره. له أيضا شرح المطالع في المنطق، وله شرح مقدمة ابن الحاجب في أصول الفقه أيضا، وله كتاب المنهاج في علم الأصول وهو من أشهر كتب الأصول وعليه حواشي كثيرة جدا. له كتاب الغاية القصوى في دراية الفتوى، وقد حققه الدكتور علي القرهداغي، علي محي الدين القرهداغي، وتحدث في مقدمته عن منهج المؤلف وأثنى كثيرا على البيضاوي وعلى منهجه في كتابه وعلى دقته في الاستنباط. له كتاب لب الألباب في النحو، له كتاب في الهيئة وما يتعلق بها وعلم الفلك، له كتاب منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى، وله كتاب موضوعات العلوم وتعاريفها، وله كتاب نظام التواريخ في التواريخ. وتلاحظون تنوع مؤلفات البيضاوي، له في الفقه وفي أصول الفقه وفي اللغة في النحو وفي العقيدة وفي التاريخ وفي المنطق وفي الهيئة. وهذا الفن أو هذه الطريقة طريقة كان يسلكها العلماء، وخاصة علماء المشرق الإسلامي، بلاد فارس وشمال العراق وتلك المنطقة، كانوا يعتنون عناية كبيرة جدا بإعداد طالب العلم، فيدرس متونا محددة في هذه الفنون ويتقنها، ثم بعد ذلك يتصدى للتدريس. ولذلك إذا كتب كما سيأتي معنا في أنوار التنزيل تجد فيه المصطلحات كثيرة، لأنه على دراية بأصول الفقه وبالمنطق وبأصول الدين أو ما يسمونه أصول الدين والعقيدة وغيرها من المصطلحات في البلاغة، وهذه المصطلحات هي العقبة التي تحول بين قراءة كثير من الباحثين أو طلاب العلم لهذه الكتب. فتأتي مثلا إلى كتاب أنوار التنزيل تقرأ فيه مليء بالمصطلحات البلاغية والمنطقية وغيرها، تأتي إلى كتاب ابن عاشور مثلا التحرير والتنوير، تجد أنه إذا كنت لا تعرف مصطلحات البلاغة والمنطق فإنك لا تستطيع أن تقرأ فيه، لأنك تجد مصطلحات مثل الاحتباك والاختصار، استعارة مكنية محذوفة، مجاز لغوي، وهكذا، وهي عبارات ومصطلحات للعلوم لا بد، وهي مفاتيح العلوم كما يقول العلماء، المصطلحات هي مفاتيح العلوم. هذه يعني ما يمكن أن نقول أنها لمحة عن تفسير الإمام أو عن شخصية الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وبعض مؤلفاته ونشأته في كنف والده الفقيه وجده الفقيه أيضا. نأتي إلى التفسير نفسه، كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل. قلت لكم هذا التفسير صنف بعد أن انتقل البيضاوي إلى مدينة تبريز وعزل من القضاء، فتفرغ للتأليف، وذكر في مقدمته عبارة، ولعلنا يعني نأخذ بس هذه العبارة، يقول: ولطالما أحدث نفسي أن أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين، إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام، حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه بعد أن أتممه أنوار التنزيل وأسرار التأويل. فهو كان يحدث نفسه بتأليف هذا الكتاب من مبكرا، ولكن كان ينتظر حتى تكتمل آلته ويبدأ في التصنيف. ومثله هو الإمام الطبري رحمه الله. تذكرون في مقدمة الإمام الطبري، أو عفوا وذكر في المقدمة إشارة، لكنه التفصيل موجود في ترجمته في كتابه، في ترجمته في معجم الأدباء لياقوت الحموي وغيره. يقول في الترجمة أنه يحدث نفسه بتأليف التفسير منذ أن كان في ربما في العاشرة أو في الحادي عشرة من عمره، وكان يتوق إلى أن يؤلف كتابا في التفسير الإمام الطبري. لكن متى ألف الكتاب؟ ألفه سنة 273 أو 272 من الهجرة، بعد أن كان عمره في ذلك الوقت قد جاوز 70، أو عفوا يعني قارب 70، ربما بين 60 و70. والإمام الطبري كما تعلمون رجل من أئمة الإسلام انقطع عن العلم تماما، انقطع عن العلم انقطاعا تاما، لدرجة أنه لم يتزوج كما تعلمون الإمام الطبري. ولذلك ترجم له من كتب في العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج كما يقول، وانقطع للعلم رحمه الله. وبالرغم من ذلك ومن رغم من هذا الانقطاع، إلا أنه لم يقدم على التصنيف في التفسير إلا بعد أن وصل إلى هذه السن المتقدمة. ومثله ابن عاشور من المتأخرين. ابن عاشور لم يبدأ في تصنيف كتاب التفسير إلا بعد أن ترك القضاء، وكان كما ذكر في تفسيره يحدث نفسه بالكتابة في التفسير منذ وقت مبكر، ولكن لم يكتب الله له ذلك حتى ترك القضاء وتفرغ لتأليف هذا التفسير. وقد يخرج من هذا العموم الذي ذكرته لكم في أنه لا يؤلف العلماء في التفسير إلا في وقت متأخر، الإمام ابن عطية. ابن عطية في كتاب المحرر الوجيز بدأ في تصنيف كتابه وهو شاب، ربما في العشرينات أو في ما يقارب 30، وكان والده على قيد الحياة وهو يصنف في تفسيره، لكنه لم يخرجه للناس إلا بعد أن كبر جدا، وكان طيلة هذه السنوات يكتب في هذا التفسير. ولذلك تجد في بعض المواضع من تفسيره يقول: قال أبي حفظه الله، وفي بعض المواضع قال أبي رحمه الله. ويذكرون في ترجمة والده أنه كان إذا عرض له معنى دقيق في التفسير أو معنى لطيف ربما يوقظ ابنه من النوم ويقول: يا عبد الحق اكتب هذا في تفسيرك، ضع هذه المعلومة في تفسيرك. ولذلك تجدون في تفسير ابن عطية قال أبي رحمه الله وهذا مما أفاده الوالد إلى آخره. فابن عطية يعني بدأ مبكرا واستمر في التالي. ومثله الألوسي صاحب كتاب روح المعاني، فأقدر والله أعلم بعد أن درست منهجه أنه ألف تفسيره وهو في 29 من عمره تقريبا. وكما تعلمون كتاب روح المعاني من كتب التفسير العميقة الموسعة. تفسير الإمام البيضاوي، ومن أجود ما قرأت له في ذكر البيئة التي كتب فيها البيضاوي تفسيره، هو الشيخ الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه التفسير ورجاله. هذا التفسير، هذا الكتاب، ذكر فيه كلاما جميلا عندما تحدث عن تفسير البيضاوي، وقال إن البيضاوي رحمه الله ناشئا على تلك الطريقة الفقهية، يقصد يقول أن التفسير إلى وقت البيضاوي رحمه الله كان يتنازعه الفقهاء، يتنازعه المحدثون وأصحاب الأثر، ثم لما جاء الرازي ومعه قبله الزمخشري، الزمخشري يعتبر كما تعلمون له ميزة مع أنه معتزلي، جار الله الزمخشري هو ممن يصرح بعقيدته الاعتزالية ويفاخر بها ويعتبر من الدعاة إلى الاعتزال، لكنه صنف كتابا سماه الكشاف، وهذا التفسير حظي بانتشار واسع. لماذا؟ لأنه يكاد لا تستطيع أن تجزم، لأن الذين كتبوا في تفسير في منهج الدكتور الحاكم الجشمي في التفسير، وهذا الحاكم الجشمي توفي تقريبا ربما 450-470 من الهجرة، له كتاب مشهور في التفسير لكنه لم ينتشر ولم يطبع حتى الآن، وإن كان موجود بكامله مخطوطا. هذا التفسير من تفاسير المعتزلة الكبيرة، الذين قرأوه وقد قرأته في بعضه يتهمون الزمخشري بأنه سرق المزايا من هذا التفسير، وهي توظيف البلاغة في خدمة التفسير. لكن على كل حال جاء الزمخشري فصنف تفسيره، وهذا في مكة، وكتبه أول مرة توسع فيه الزمخشري، فبسط الكلام في سورة البقرة وأطال فيه، ولم يكن إلا سورة البقرة ربما أو جزء منها. فلما نظر فيه العلماء ونظر فيه الباحثون وطلاب العلم في زمانه أعجبوا به غاية الإعجاب، وطلبوا من الزمخشري أن يكمل تفسير القرآن على هذا النحو. فسافر الزمخشري إلى زمخشر إلى بلاد فارس، ثم رجع مرة أخرى إلى مكة وكتب تفسيره هذا. ولذلك تجدون في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي وبعض الكتب قال الزمخشري في كشافه القديم، قال الزمخشري في الكشاف الجديد. طبعا يقول قائل طيب وين الكشاف الجديد والكشاف القديم؟ ما عندنا إلا كتاب كشاف واحد. الصحيح أنه يقصدون بالكشاف القديم هذه القطعة التي كتبها الزمخشري أولا، ثم لما عزم على كتابة التفسير كاملا مع الاختصار اختصره وركزه في تفسيره الموجود حاليا الكشاف، وكتبه كما يقول في مدة خلافة الصديق في 2 تقريبا و4 أشهر. كتاب الكشاف تميز بميزة، وهي توظيف علم البلاغة والبيان في فهم القرآن. وقد سبقه الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى 471 هجرية في تأليف كتابين مهمين جدا جدا من كتب البلاغة، التي يعتبرها الذين صنفوا في البلاغة يرون أن هذين الكتابين هما أساس علم البلاغة، وأن الإمام عبد القاهر الجرجاني هو في واقع الأمر هو مؤسس علم البلاغة الموجود، وإن كان قد سبقه أناس لكنهم لم يضعوا القواعد التي وضعها في كتابيه دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة. فماذا صنع الزمخشري؟ جاء الزمخشري بعد أن كتب عبد القاهر الجرجاني الكتابين، ووصل فيها إلى ما يسميه علماء البلاغة نظرية النظم، وأن سر إعجاز القرآن الكريم هو نظمه وبلاغته وبيانه. لكن عبد القاهر الجرجاني ذكر أمثلة فقط، أمثلة من القرآن الكريم وأمثلة من الحديث النبوي وأمثلة من الشعر العربي، وطبق عليها هذه النظرية نظرية النظم. وماذا يقصد بنظرية النظم؟ قال: هي مراعاة قواعد النحو في نظم الكلام، الفعل الفاعل الفعل والفاعل والمفعول به، فإذا حدث تقديم للمفعول به ما لماذا يكون هذا التقديم؟ ولذلك تجدون في كتب عبد القاهر الجرجاني كلام في غاية الروعة وفي غاية النفاسة في موضوع التقديم والتأخير، أسرار التقديم والتأخير. وهذه بالمناسبة يا شباب هي من أهم مباحث علوم البيان والبلاغة، أسرار التقديم، وستأتي معنا إن شاء الله في أضواء في كتاب أنوار التنزيل. على سبيل المثال في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه فيها تقديم للمفعول به. لماذا قدم إياك نعبد وهو مفعول به إياك على نستعين؟ لإفادة الحصر، كما تعلمون إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. وهذه من مباحث علم البلاغة الدقيقة. فجاء الزمخشري فوظف هذه النظرية في التفسير، ولم يذكر عبد القاهر الجرجاني إلا في موضعين تقريبا فقط. لكن رأيت بعض الباحثين يقول إن الزمخشري لم يزد على أنه وظف هذه النظرية فقط ولم يأتي بجديد. الحقيقة علم البلاغة ليس كالعلوم الرياضية 1+1=2، لا، وإنما هو علم فيه من عقلك ومن ذوقك ومن بلاغتك الكثير. ولذلك نحن نقول الزمخشري في كتابه الكشاف أخذ من عبد القاهر النظرية وطبقها، ولكنه أضاف 50% من عقله ومن استنباطه ومن فهمه. ولذلك الذي يدرس بلاغة القرآن في كتاب الكشاف يعرف قيمة كتاب الكشاف. ولكن العيب الجوهري في كتاب الكشاف هو الاعتزاليات التي في كتابه وسوء الأدب في بعض المواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه عند قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون، في سورة التكوير. فالمعتزلة لهم عقيدة يرون أن الملائكة أفضل من الأنبياء، وبالتالي ينتهز أي فرصة يستطيع أن يوصل منها فكرته في مثل هذه المواضع. فماذا يقول؟ يعني يقول: انظروا ولقد رأى، عندما مدح جبريل في سورة التكوير فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ومدح جبريل، ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما صاحبكم بمجنون. فقال الزمخشري: انظروا كيف أطال في مدح جبريل، ثم كان غاية ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم أن نفى عنه الجنون. وهذه بمناسبة حصلت قصة لعلي بن عبد الكافي السبكي، والد تاج الدين السبكي عبد الوهاب، كان يقرأ طلابه تفسير الكشاف على مضض، لأنه يعرف أن الزمخشري يعني يخرج مثل هذه في مثل هذه المواقف. فلما وصل إلى هذا الموضع توقف عن الدرس وقال: لن أقرأ كتاب الكشاف أبدا. وصنف رسالة موجودة في كتاب للزمخشري للسيوطي في تراجم النحاة، كتاب طبع مؤخرا قبل يمكن 6 سنوات للإمام السيوطي، طبعا ليس بغية الوعاء، بغية الوعاء قديم، له كتاب آخر لا أدري هل معنى تذكرة النحاة أو عبارة من هذا النوع، لكنه ترجم فيه للسبكي الأب علي بن عبد الكافي، ثم ذكر هذه الرسالة بطولها وسماها السبكي الانكفاف عن إقراء الكشاف. وذكر فيها قال: إنه ما زال الطلاب يسألونني إقراء كتاب الكشاف منذ مدة طويلة، فلم ينشرح صدري لإقراء الكتاب لما أعلمه فيه من دعوتي للاعتزال وانحرافه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال: حتى يعني رأيت أن أقرئهم، فلما وصلت إلى هذا الموضع رأيت أنه من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أقرئ هذا الكتاب إلى آخره. طبعا نحن نقول يا إخواني في طلاب العلم مثل هذه الكتب الثمينة النفيسة فيما يتعلق بجانب البلاغة والبيان لا بد لطالب العلم وليس لعامة الناس، لأن العامي لا يفهم ما يقول الزمخشري، يعني حتى لو أعطيت العامي كتاب الكشاف لن يفهم ما فيه لا من الخير ولا من الشر، لأن لصعوبة عبارته وتركيزها. لكن طالب العلم ينبغي عليه أن يطلع على مثل هذه المصادر النفيسة ويستبعد ما فيها من دعوة للاعتزال ومن مثل هذه المواضع التي ذكرتها. ولذلك كثرة الحواشي على كتاب الكشاف، ومعظم الحواشي التي كتبت على الكشاف لسببين: السبب الأول استخراج الاعتزاليات وتخليصه منها، ومن الكتب التي صنفت في ذلك كتاب البيضاوي في التفسير، لأن البيضاوي في التفسير اعتمد على 3 كتب كما ذكر الذين ترجموا له، وإلا هو في المقدمة لم يشر إلى المصادر التي اعتمد عليه، لكن كل الذين ترجموا له يقولون أنه اعتمد على 3 كتب: الكتاب الأول كتاب الكشاف للزمخشري وخلصه من الاعتزاليات كما يقولون، والكتاب الثاني كتاب فخر الدين الرازي الذي يسمى مفاتيح الغيب ويسمى التفسير الكبير للرازي، والكتاب الثالث تفسير الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني له تفسير طبع منه جزء، وهو صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن كما تعلمون، المطبوع في غريب القرآن، يعتبر من أجود كتب غريب القرآن. هذه الكتب الثلاثة هي التي اعتمد عليها البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل: الكشاف وتفسير تفسير الرازي وتفسير الراغب الأصفهاني. لكن في الحقيقة ليست هي هذه المصادر الوحيدة التي اعتمد عليها، فقد راجعت أنا هذه المصادر الثلاثة وجدت أن البيضاوي يضيف عليها إضافات خاصة فيما يتعلق بالفقه ونسبة أقوال الفقهاء ومذاهب الفقهاء. فالإمام البيضاوي رحمه الله جاء بعد الزمخشري، والزمخشري كما قلت لكم قد ترك أثر واضح بعده، توجه الناس إلى تفسيره يعني ينفون عنه الاعتزال كما يعني يذكر بعضهم، ويحاولون إبراز ما فيه من المزايا البلاغية، لأن الزمخشري وهذه جربتها كثيرا يذكر لك توجيها بلاغيا واستنباطا بلاغيا في نصف كلمة قد لا تتنبه لمقصوده، لكن عندما تأتي إلى الكتب التي شرحت أو كانت حواشي عليه تجد أن العبارة القصيرة أو الكلمة التي ذكرها الزمخشري هي الأساس الذي يعني بنى عليه البلاغيون هذا الباب من أبواب البلاغ. وهذه تمر كثيرا خاصة في أول القرآن، مثلا عند قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وتحليل هذا المثل، المثل الناري والمثل المائي كما ذكره ابن القيم. الزمخشري له إشارات، الذي يعزف عن تفسير الزمخشري ويرى أنه معتزلي كلما ذكرنا الزمخشري قال هذا داعية اعتزال وهذا مبتدع، يفوته خير كثير في مثل هذه المعلومات التي غير ليست موجودة في تفسير ابن كثير ولا تفسير الطبري ولا تفسير الشنقيطي ولا التفاسير المشهورة لأهل السنة. وهذا إذا علمنا أن تفسير البيضاوي رحمه الله هو من التفاسير الأشعرية، لأن البيضاوي نشأ في بيئة أشعرية، فهو ممن يؤول الصفات على مذهب الأشاعرة أو متأخري الأشاعرة. ولذلك نحن بإذن الله سوف ننبه إلى هذا أثناء قراءتنا لهذا التفسير بإذن الله تعالى. يقول ابن عاشور، وهي عبارات جميلة، يقول: كان المنهج المتبع في تصنيف البيضاوي والأسلوب المحتذى في تحريره هما المنهج والأسلوب اللذين جرى عليهما مصطلح التآليف العلمية في عامة الفنون من أول القرن السابع، من حيث الاختصار ودقة التعبير والتزام المصطلح العلمي والإشارة إلى ما يتفرع عن التعبير من معان يكتفى بحضورها في الذهن عن ذكرها، ثم تؤخذ مباني لما يأتي بعدها من التعبير. فأصبح من مجموع هذه الخصائص لتفسير البيضاوي ميزة واضحة مزجت بين طريقته ومألوف الطباع ومتعلق الميول يومئذ من طرائق شاعت في التأليف وبنيت عليها المناهج الدراسية. طبعا نحن الآن لأننا تعودنا على الكتب المختصرة أو الكتب عباراتها سهلة، وهذه مشكلة أصابت طلاب العلم بما يمكن أن أسميه يا دكتور عبد العزيز الكسل العقلي، وأصبح الطالب ليس لديه استعداد أن يتوقف عند عبارة لكي يراجع معناها ودلالتها، وإنما يريد تفسير باللغة الصحفية الدارجة. هذه أو هذا العزوف عن هذا النوع من التأليف وهذه الكتب أفقد الطالب القدرة والعمق والقدرة على تحليل العبارة ومعرفة طرائق المتقدمين في التأليف وكيفية اختصارهم. ولذلك جاء تفسير البيضاوي في مجلدين وبعضها في 3 مجلدات بعض الطبعات، وبالمناسبة طبعات تفسير البيضاوي للأسف على كثرتها ليس فيها طبعة جيدة، وهو في حاجة ماسة إلى تحقيق علمي يوثق العبارات وينبه فيه المحقق على بعض المواضع. يقول الطاهر بن عاشور قال: وبذلك عظم صيت الكتاب وطار ذكره وأقبل الناس عليه، إذ وجدوا فيه الضالة المنشودة من التفسير العلمي على الطريقة التحليلية اللفظية التي عظمت بها من قبل شهرة تفسير الكشاف، لا سيما والبيضاوي قد مشى مع تفسير الكشاف فيما يحب الناس منه، وخلص أوكاد مما ينفرهم من الكشاف ويباعد بينه وبينهم على نحو كما قال الأحوص، واستشهد ببيت مشهور: إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. وهذه عبارة جميلة، طبعا هذا البيت مشهور للأحوص الأنصاري: يا دار عاتكة التي أتعزل. يقول: الناس مع الكشاف كما قال الأحوص: إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل، يذمونه وكلهم يرجعون إليه تفسير الكشاف، كما يقولون في الشعير: مثل الشعير مذموم ومأكول. طيب ما دام أنكم تذمونه لا تأكلونه، فتفسير الكشاف الكل يذمه ولكن الكل يأخذ منه ويستفيد من الجانب البلاغي فيه. فكذلك هنا قال: وإنه لما يلاحظ في هذا الصدد أن تفسير الكشاف، وهذه معلومة جميلة جدا، هذه يعني ذكرها الفاضل بن عاشور. طبعا الفاضل بن عاشور كما تعلمون أيها الإخوة هو ابن العلامة محمد الطاهر بن عاشور. قال: وإنه لما يلاحظ في هذا الصدد أن تفسير الكشاف لم يعظم رواجه ويتعلق به علماء السنة هذا التعلق المزيج من الحب والحذر إلا في ذلك القرن السابع، إذ انصرف الكاتبون إلى التعليق عليه بالتنبيه على مواقع الأنظار الاعتزالية منه وتمييزها وردها، إذ ظهر من هؤلاء في النصف الثاني من القرن السابع معاصرون للبيضاوي أو متقدمون عليه بقليل أمثال ابن المنير الإسكندري صاحب الانتصاف، فكان بروز البيضاوي بتفسيره ملخصا من الكشاف زائدا عليه مبرأ من سقطاته بردا وسلاما على تلك القلوب التي كانت تهفو إلى الكشاف وتتهيبه. وبذلك أصبح تفسير البيضاوي منذ اشتهاره ورواجه مروجا للكشاف، مدخلا إياه في معاهد وبيئات علمية لم يكن يتصل بها من قبل، لأن الدارسين للبيضاوي قد تعلقوا في سبيل إتقان دراسته والوفاء بحق البيان لإشاراته والكشف عن مرامي عباراته إلى الوقوف على كلام صاحب الكشاف وتتبعه وتحليله، فأصبحت دراسة البيضاوي دراسة للكشاف بواسطة. وبذلك لم تتوفر حواشي الكشاف، وهذه معلومة مهمة، إلا في القرن الثامن وما بعده، يعني الحواشي التي كتبت على الكشاف لم تظهر إلا بعد أن ظهر تفسير البيضاوي وظهرت الحواشي عليه، فبدأ الناس يكتبون حواشي على الكشاف كما هي حاشية الطيبي وغيره. ولذلك الآن تكاد لا تفهم البيضاوي إلا إذا رجعت للزمخشري، ولا تفهم الزمخشري إلا إذا رجعت للبيضاوي في بعض المواضع لدقة العبارة ويعني وإلغازها. ولذلك قال إلى آخره، إلى أن قال ابن عاشور: تنقل كتاب البيضاوي في أنحاء العالم الإسلامي حتى أصبح العالم الإسلامي كلهم يدرسونه في معاهدهم. قال: فوضع في أعلى الهيكل الهرمي لمواد التخرج في العلوم الإسلامية، وعمت منزلته تلك أقطار الإسلام في المشارق والمغارب، فتأصلت منزلته أولا في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وانتظم في المناهج الدراسية ببلاد فارس وبلاد الأفغان والأقطار الهندية، ثم كان في جملة ما تسرب من الملتزمات التعليمية من البلاد الفارسية إلى آسيا الصغرى وعموم الممالك العثمانية، واشتهر بمصر من قبل الفتح العثماني، إذ كان من المحشين عليه في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر القاضي زكريا الأنصاري والإمام السيوطي، وعظم شأنه في القرن العاشر بانتظام أهم معاهد العلم في البلاد العربية في تاج الخلافة العثمانية، وخاصة الجامع الأزهر وجامعة الزيتون. وبذلك تقاربت مناهج التعليم في التفسير بين البلاد الإسلامية كلها بسبب تفسير البيضاوي على الطريقة الأعجمية، هو يسميها الطريقة الأعجمية في التأليف لعنايتهم بعلوم الآلة كما قلت لكم، ثم التأليف بعد ذلك. فأصبح تفسير البيضاوي ملتزم التدريس من أقاصي الهند إلى المغرب الأقصى، وزاد اعتزازا بالحاشيتين الشهيرتين اللتين كتبت عليه. طبعا قلت لكم تفسير البيضاوي كتب عليه أكثر من 133 حاشية، يعني التي بين يدي 133 حاشية، لكن من أشهرها حاشيتين. الحاشية الأولى كتبها أحد علماء البنجاب من الباكستان، وهو المحقق عبد الحكيم السيالكوتي. السيالكوتي هذا من علماء الباكستان المتميزين في البلاغة، يعني أشبه ما يكون بالزمخشري، ولكنه يفكك عبارة الزمخشري بأسلوب رائع جدا، وسنستفيد من حاشيته إن شاء الله. وقد سارت هذه الحاشية مثلا في التحليل والتحقيق وصواب النظر والإغراق في الإشارة. والحاشية الثانية حاشية العلامة المصري شهاب الدين الخفاجي التي سماها عناية القاضي وكفاية الراضي، وهي حاشية تامة ومشهورة من حواشي تفسير البيضاوي. وله حواشي كثيرة مثل حاشية القونوي والقوجوي وغيرهما من أصحاب الحواشي المشهورة. نعود أيها الإخوة إلى الحديث عن الكتب. يمكن أن أجمل ما دار حول تفسير الإمام البيضاوي في ختام الدرس من الكتب. قلت لكم أن حاجي خليفة في كتابه ذكر ما يزيد على 40 حاشية وتعليق على تفسير البيضاوي، وإسماعيل باشا في كتابه هدية العارفين ذكر ما يقارب 70 كتابا. لكن الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط حدد 333 كتابا وتعليقا وحاشية على تفسير القاضي البيضاوي. أهم الحواشي المطبوعة التي تناولت التفسير كاملا حاشية الشهاب الخفاجي التي ذكرتها لكم. والشهاب الخفاجي رحمه الله توفي سنة 1069 هجرية، وهو من علماء مصر الكبار، وحاشيته من الحواشي النفيسة جدا. حاشية محي الدين شيخ زادة المتوفى سنة 951 هجرية، وهي من أنفس الحواشي وأوسع الحواشي، وفيها إطالة وفيها تدقيق. حاشية ابن التمجيد مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد، أيضا حاشية جيدة، وهو قد توفي سنة 880 للهجرة. حاشية إسماعيل ابن محمد القونوي، وهذه حاشية طبعت مؤخرا بدار الكتب العلمية، أيضا هي من الحواشي القيمة التي كتبت على تفسير البيضاوي، وقد كتبها القونوي بعد أن درس تفسير البيضاوي في جامع الغازي السلطان محمد خان في اسطنبول. درس تفسير البيضاوي في مثل هذا الدرس، وكان هذا الدرس ثمرة لخروج هذا الحاشية الكبيرة، ولذلك أرجو أن يكون من ثمار هذا الدرس إن شاء الله أن نعتني بمتن التفسير، لأنني لم أجد طبعة محققة جيدة، ولذلك الطبعات المطبوعة كثيرة ولا تختلف عن بعضها إلا ربما في جودة الطباعة والتجليد فقط، أما في النقص في النص فهو كثير جدا، والحواشي أسوأ حالا من ذلك، ولذلك هي في حاجة. أنا جمعت المخطوطات التي وجدتها، لعلنا إن شاء الله كل درس نعطيكم المتن الصحيح له وتصححونه في الكتب التي بين أيديكم، ولعل الله ييسر أن تطبع بعد ذلك. أيضا حاشية عبد الحكيم السيالكوتي التي ذكرتها لكم، والسيالكوتي توفي سنة 1067 هجرية، وهو من علماء البنجاب المتميزين في البلاغة وفي اللغة، وكان يسميها بعض الشراح عنقاء الدارسين، يعني يعتبرونها حاشية السيالكوتي من الحواشي المتقدمة جدا التي لا يقدم على قراءتها وتدريسها إلا يعني القليل من الباحثين. أيضا حاشية السيوطي رحمه الله ومن الحواشي القيمة التي كتبت عن الكتاب، وسماها نواهد الأبكار وشوارد الأفكار، حاشية على تفسير البيضاوي. هناك أيضا دراسات كتبت على البيضاوي، ليست حواشي وإنما دراسات واستدراكات. ومن الكتب التي كتبت كتاب الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف، الإتحاف بما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف، لشمس الدين محمد بن يوسف الشامي المتوفى سنة 942 هجرية، والكتاب موجود مخطوطا، والكتاب قيم ومفيد في مسألة أن البيضاوي أراد في تأليفه أن يستبعد الاعتزاليات التي وقع فيها الزمخشري، فهل يا ترى استطاع أن يفعل ذلك أو لا؟ شمس الدين الشامي يقول لم ينجح البيضاوي في استبعاد اعتزاليات الزمخشري كله، وإنما وقع في بعضها، وقد جمعه في كتابه هذا الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف. ومن أبرز الأخطاء التي تابع فيها البيضاوي صاحب الكشاف خطأ شنيع يعتبر من المآخذ الكبيرة على على الزمخشري، فضلا عن الاعتزاليات، هذه مسألة معروفة، لكن جاء فوضع الحديث الموضوع في فضائل السور في كل التفسير، فيأتي إلى الحديث الموضوع المشهور، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، هذا كله أحاديث مكذوبة وضعها ابن أبي مريم المقتول الذي يسمونه ابن أبي عصمة، وقصته مشهورة، عندما رأى الناس انصرفوا إلى المغازي وإلى التاريخ فأراد أن يحتسب الأجر ويضع حديث في فضائل السور، ويقول رأيت الناس قد انصرفوا عن التفسير، فيعني أردت يعني أن أضع لهم حديثا أرغبهم في التفسير، يعني شوفوا ما شاء الله الاحتساب. طبعا وهذا لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من روى حديثا أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا كذب عليه متعمدا، ولما قيل له في ذلك قال أنا لم أكذب عليه، أنا كذبت له، أنا أريد أن أحبب الناس في التفسير وفي القرآن ونحو ذلك. ولذلك يعني هذه من الموضوعات، وهذه من شر الأحاديث الموضوعة التي نبه العلماء إليها، وقد ذكرها الحافظ العراقي في ألفيته عندما ذكر شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الواضع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبو الفرج، ثم نبه إلى هذا المحتسب هذا فقال نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. فجاء البيضاوي وأخذ الحديث الموضوع هذا وكرره في مواضعه كله، وهذا يدلنا على ضعفه في الحديث مع جلالته في الفقه وفي الأصول، إلا أنه في بضاعته في الحديث ليست بتلك، وإلا لو كان عنده معرفة بعلم الحديث ما وضع هذا الحديث الموضوع وفي تفسيره كما صنع الزمخشري قبله. أيضا من الكتب التي صنفت عن الكشاف أو عن التفسير البيضاوي رفع الاختلاف عن كلامي القاضي والكشاف، كتبه عبد الغني النابلسي المشهور متوفى سنة 1143، وهو تعليق كتبه صاحبه لرفع ما توهم من اختلاف وقع في فهم كلام وعبارات القاضي البيضاوي والزمخشري قبله. أما الكتب التي اعتنت بتخريج الأحاديث التي وردت في تفسير البيضاوي فمنها كتاب للمناوي الحافظ المناوي رحمه الله عبد الرؤوف المتوفى سنة 1031، صنف كتابا سماه الفتح السماوي تخريج أحاديث البيضاوي، وهو مطبوع في 3 مجلدات في دار العاصمة في الرياض عام 1420 تقريبا. وهناك أيضا تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي لمحمد همات زادة من علماء تركيا، إتحاف الأخيار بتخريج ما في تفسير البيضاوي من الأخبار لعوض ابن محمد السقاف الحضرمي. فيض الباري في تفسير أحاديث تفسير البيضاوي لعبد الله بن صبغة المدراسي من علماء الهند. هذه يعني الكتب التي خدمت الجانب الحديثي في تفسير البيضاوي، نبهت على الأحاديث الموضوعة التي ذكرتها لكم، خاصة كتاب المناوي، كتاب قيم ومحقق تحقيق جيد. أيضا من الكتب التي يمكن أن نذكرها مختصر لتفسير البيضاوي. تفسير البيضاوي بطبيعته مختصر ومركز، ولكن كما تعلمون التفسير كبير، لأنك لابد أن تتعرض لآيات القرآن الكريم كاملة، 6236 آية تحتاج منك إلى كتاب يعني يوازيها. ولذلك المختصرات الموجودة الآن في التفسير في الحقيقة هي أشبه ما تكون بمعاني الكلمات، يعني مثل التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد، أو الكتب التي في مستوى، كلها في الحقيقة لو تقرأها هي مجرد إعادة لصياغة الآية بلغتنا، يعني كأنك تعيد صياغة الآية وتستبعد منها الإعجاز الذي فيها، وتقدمها بعبارة سهلة للناس. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد كله لله رب كل المخلوقات، وهكذا. لكن عندما تريد أن تتحدث عن تفسير مختصر مركز، لا، هذا هو تفسير البيضاوي. لابد له أن يذكر لك الأصول والقواعد والاستنباطات والبلاغة والبيان وما فيها وأسباب النزول ونحو ذلك، ويركز العبارة في ذلك تركيزا. هذا هو تفسير البيضاوي. هذا أيها الإخوة ما يمكن أن نقوله عن تفسير البيضاوي. لعلي إن شاء الله في مطلع الدرس القادم أذكر لكم أبرز منهجية التي سار عليها الإمام البيضاوي في تفسيره، أبرز النقاط الأساسية، حتى تكون إضاءة لنا قبل الدخول في الكتاب، نعرف كيف يصوغ عبارته. وبالمناسبة لعله يكون من فوائد هذا الدرس أيها الإخوة معرفة كيف تصاغ عبارة التفسير المختصر، لأن البعض يظن أن التأليف المختصر في التفسير سهل، بالعكس التأليف الموسع في التفسير أسهل، وهي معروفة في التأليف دائما التركيز العبارة هو الصعب، أن تأتي بعبارة تدل على معاني غزيرة هذا هو التحدي. وذلك الإمام البيضاوي نجح إلى حد كبير في صياغة تفسيره وفي تركيز عبارته. ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في قراءة المقدمة. وبالنسبة للمطبوعات، قد يسأل سائل ويقول ما هي الطبعة التي تنصح بها؟ إن وجدتم الطبعة التي طبعت في دار صادر بتحقيق محمود الأرناؤوط فهي جيدة. ورأيت قبل يعني مدة وجيزة في إسطنبول طبعة، نسيت هل هي مكتبة الرشد أو مكتبة الرشيد، في 3 مجلدات، أيضا طبعة جيدة، ولم ليتني اشتريتها، لكنني استثقلت حجمها في السفر فقلت أجدها في الرياض، وللأسف ما وجدتها هنا. أكثر الطبعات الموجودة ومتداولة هي طبعة إحياء التراث وطبعة دار الكتب العلمية، فليس أمامنا إلا أن نأخذ هذه الطبعات، لكن نصحح ونضيف الأخطاء التي تظهر معنا بإذن الله تعالى، لأنني سوف أراجع المخطوطات قبل كل درس حتى ينتظم معنا إن شاء الله متن التفسير بشكل جيد لا يقع فيه اختلاف بإذن الله تعالى. وإلى هنا لعلنا نقف بإذن الله تعالى، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الدرس، وأن يجعله عونا لنا على فقه كتابه وتقريب معانيه وفهمه. وسيمر معنا إن شاء الله الكثير من القواعد والأصول والضوابط في تفسير القرآن الكريم والفوائد المتفرقة هنا وهناك. أسأل الله أن تكون عونا لنا أيها الإخوة في فهم كتابه والتفقه فيه. وأكرر شكري وتقديري لكم لحضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.